خلوكم وش قلنا في المجلس على حساب الأبيات على الألفية، هل شرحناها كلها حتى الآن؟ هل شرحناها كلها حتى الآن؟ نعم. فهم بدينا بالبيت الأول في تعريف الحال، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذب، ثم شروط الحال وكونه مشتقل مشتقة يغلب ولكن ليس مستحقة، بعدين حبيبين أين يكون جامدا والمشتق، فهم فكونه منتقل مشتقة يغلب لكن ليس مستحق، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. بعدين تكلمنا الشرط الحال اللي هو الثالث وهو أن تكون نكرة، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. بعدين حديث عن صاحب الحال، بينا شكون هنا صاحب الحال، بينا هنا زدنا شيء ما عندنا ما وفقناش الترتيب تاعه، بينا شكون هذا صاحب الحال، هذا يمكن يكون فاعل مفعول به، يمكن يكون مبتدا، يمكن يكون خبر مبتدا على الصواب على الصحيح، يمكن يكون مجرور بالحرف، يمكن يكون مجرور بالاضافه. قلنا نعم بشروط ان يكون عاملا مضاف، يكون يعمل في المضاف اليه، او يكون جزءا منه او كالجزء منه. والحال ان عرف لفظا فاتق ولم ينق، بعدين صاحب الحال شرطه ان يكون معرفه، غالبا يكون معرفه، هل يكون ناكره؟ لا، الا بمسور، مسوغات أربعة أكثر من مالك ثلاثة، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتخصص لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهي كلا، يبغى امرؤ على امرئ مستسهل، احنا زدنا أن تكون الحال جملة مقترن بالواو، مفهوم؟ ماشي. بعدين هذا صاحب الحال هذا حب يعطيك فائدة ابن مالك خاصة بمناسبة الحديث عن صاحب الحال، وأنها تأتي أنه تأتي من المجرور، قال لك اسمع، وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد، المسبوق بحرف الجر يمكن أن تتقدم الحال عليه، هكذا عندي قال لك ولا أمنع فقد ورد، والمجرور بالإضافة قال لك علاش الحال تأتي من المضاف إليه، شفت كانك لما طرحت سؤال والمجرور بالإضافة قال لك علاش الحال تأتي من المضاف إليه، بدا يذكر لك مجيء الحال من المضاف إليه بشروط، وهذه قريناها، ولا توجد حال من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. شوف كيفاش مناسبة تاع ابن مالك، علاش احنا ما تبعناش الترتيب تاعو، فاش الترتيب تاعه يتبع يذكر لك شيء بالمفهوم، يذكر لك شيء بالإشارة، يذكر لك شيء بسؤال مطروح ثم يجيبك، خاطر كيف ربط بين مسألة سبق وسبق حرف ما وسبق حال ما بحرف جر قد بمسألة المضاف إليه، علاش؟ كأنك طرحت سؤال، سبق ما بحرف وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، والكلمة على المجرور بالحرف، تقدر تسأل وين المجرور بالإضافة، قال لك هل تأتي الحال من المضاف إليه أصلا؟ ذكر لك متى تأتي الحال من المضاف إليه، وسكوته عن المضاف إليه دال على عدم جواز تقدم الحال على صاحب المجرور بالإضافة، ما طافش الحكم، خلاك ها؟ شنو ابن مالك يعني؟ ابن مالك يعني فيه أسرار في ألفيته رحمة الله عليه. جيد، فهمت ولا ها؟ فهمت ولا أسرار هذا؟ يلا. ثم قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلص زيد دعا، يجوز تقديم الحال على ناصبها أي عاملة إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول الصفة المشبهة. علاش زاد هذه الكلمة؟ والمراد بما تضمن معنى الفعل وحروفه، ايه لازم تكون مشتقة من الفعل زيد، وقابل التأنيث والتثنية والجمع، لأنه يعني اسم التفضيل وإن كان يشتق من الفعل لكنه أكثر أحواله أنه يبقى مفردا مذكرا، صح؟ محمد أكبر من زيد، والمحمدان أكبر من زيد، والمحمدون أكبر من زيد، يبقى مفرد ناكرة، سبحان الله قعد مفرد ناكرة لا يثنى ولا يجمع، متى يثنى ويجمع؟ إذا اقترن

مش لازم تقول ليت زيدا أخوك أميرا. وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما. زيد في الدار قائما، زيد مبتدأ في الدار جواب جرم تعلم محذوف خبر، قائما حال ناشي، حال من واش؟ من ضمير مستتر في الخبر المحذوف. شكون اللي عمل في الحال؟ سهل لا ذلك الخبر المحذوف، فهما قالوا لا في الدار وعندك هو اللي عمل. أنا انظر بلي تجوز فقط، كما ما فين يقولوا بلي الظرف الجامجر هو الخبر، قالوا هذا الظرف الجامجر هو اللي عمل، وإلا المقصود به هو الخبر المحذوف. فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد، راكبا كأن زيدا أسد. أي والله العلة واضحة ولا لا؟ العلة في مو في اسم الإشارة، في اسم الإشارة سمع قالك بلي ما تقدمش ما تقدمش، صح ولا لا؟ صح في حروف تمني وحروف النص هذه ننظر بلي واضحة العلة، لأن احنا واش نشترط؟ نشترط في إن وأخواتها باش تعمل في الخبر ما لازمش يتقدم، ما لازمش يتقدم عليه من؟ عليها؟ لا لا على اسمها، وعلاش عليها؟ مستحيل، هذا مستحيل. واش تقول إن زيدا قائم؟ تقولش إن قائم زيدا، ما يتقدمش الخبر على الاسم. واش قال ابن مالك؟ وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير الذي، يعني معليش تقدم عليها المعمول إذا كان، أو إذا كان الخبر ظرف جمع مجرور، إذا كان الخبر ظرفا أو جمع مجرور معليش تقدمه على من؟ على الاسم وعليها، هذا لا تارد. فكيف بالحال تتقدم؟ فالحال أيضا لا تتقدم عليها، تقول راكبا إن زيدا إن زيد كأن زيدا ذاهب، راكبا كأن زيدا ذاهب، لا يمكن ولا لا؟ شو موجه وشاك راكبا كأن زيدا، وإما راكب ولا مش راكب، تشك في إنسان لا راكب ولا لا؟ يلا. وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك، نحو زيد قائما عندك، والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر، هجر قلنا قبيلة من قبائل اليمن أو مدينة تعرف، كان يقول في اليمن وكان يقول في البحرين، ها كان يقول في البحرين، قيل الهجر معروفة، جاء ذكرها فين؟ حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج أوراق السدرة المنتهى، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة قلال هجر عظيمة في العظمة. والسماوات ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، تقدير الكلام احنا قراءة المشهورة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مبتدأ مطويات خبر بيمينه جواب مجرور متعلق بمطويات، لكن اللي يقرأ والسماوات مطويات بيمينه يعرب والسماوات مبتدأ مطويات حال من إما تقول من السماوات على مذهب سيبوي عادي، على مذهب الأخرين حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، صح بيمينه جام زرون تعلق الخبر المحذوف ماشي صح، هنا هنا والسماوات مطويات بيمينه قدموا الحال على عامله اللي هو الجار المجرور، قدموا عامل على الجار المجرور اللي احنا نقول سموه متعلق الجار المجرور، تقدير كان السماوات مطويات بيمينه كائنة، مهم عمل فيه كائنة تقدمت عليها الحال، المفروض لا. في قراءة من كسر التاء وأجزه الأخفش قياسا، هو عندهم دليل آخر فيما أذكر وهي في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قرأوا خالصة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، كيف نعرف؟ قليلا ما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة على لذكورنا، خالصة لذكورنا، أين الشاهد؟ وقالوا

يعني الحال هي واحدة. فمتى تعدد متى تعددت الأحوال وكان صاحبها واحد ما فيش حتى إشكال. متى تعددت صاحب الحال وكانت الحال واحدة أيضا ما فيش إشكال. لكن المشكلة إذا تعددت الأحوال واختلفت معانيها مع تعدد صاحب الحال. لقيتك ضاحكا غاضبا، كيف ضاحكا غاضبا؟ صح، لقيتك أنا ضاحك وأنت غاضب، وعلاش ماشي لقيتك أنت غاضب وأنا ضاحك؟ قالوا فإن كانت هناك قارينة تدل على المقصود فلا بأس بتقديم أي الحالين على الأخرى. مثلا لقيت هندا راكبة ماشيا، عليم ترجع راكبة لا شك أن على هند، وماشيا لا شك أن على المتكلم. علاش؟ لأنه قارينة لراهي لفظية دالة على المقصود، فأيهما قدمت لا بأس به. فهم أيهما قدم فلا بأس، تقول لقيت هندا ماشية راكبا أو ما راكبا ماشيا جائز. لماذا؟ القارينة دلت. إذن البحث متى؟ إذا تعدد الحال وتعدد صاحب الحال ولم تكن هناك قارينة تدل على صاحب الحال، هنا اللي اختلف. فالصواب أنهم قالوا يعطى الموت الأول للثاني والثاني للأول. نروح نخليكم هكذا، نروح نخليكم فلا تروحوا قاعد زياركم. شكون انت؟ تروح يمك تقول شكون انت خطة قال حسابك. الصواب أنك تعطي الأول الحال الأول، الحال الأولى تعطيها للثاني لصاحب الحال الثاني، والحال الثانية تعطيها لصاحب الحال الأول. مثلا الآن لقيت زيدا، لقيت زيدا راكبا ماشيا، شكون هو الراكب؟ زيد، والماشي متكلم. علاش؟ لأنهم قالوا أن تعطي الحال الأولى للثاني صاحب الحال الثاني، وتعطي الحال الثانية لصاحب الحال الأول. مفهوم؟ وهذا له وجه يا أخوانا، تقولوش باللي راهم يجابوها هذه القاعدة، لأنه معروف الاعتراض في الكلام، الكلام معروف الاعتراض، أنه يعتبر اعتراض ولا لا. يقولك لقيت زيدا، لقيت زيدا ولم أشأ لقاءه ضاحكا، انت اعترضت بين حالك وصاحب الحال بشيء. جملة الاعتراض تعرفوها، تقع بين صاحب الحال والحال. ما دام أن الاعتراض يقع بين صاحب الحال والحال، فنجعل كل شيء هو بمثابة الجملة المعترضة. كيقولك لقيتك راكبا ماشيا، نجعل راكبا كأنها بمثابة الجملة الاعتراضية. كلي قلت لقيت زيدا يركب ماشيا، يعني يركب ماشيا، لا يركب وتروح زيد وماشيا ترجع لي. لقيت زيدا يركب ماشيا، والله لو كانت تقول واحد دار بهالي هذه كيفش يركب ماشيا؟ كوسموس 1999 كان يحكون عليه، هذا هو. لقيت زيدا يركب، كلي قلت هكذا لقيت زيدا يركب ماشيا، مفهوم؟ واضحة إن شاء الله. كلها جبت جملة اعتراضية في الوسط تعطيها لمن؟ جملة اعتراضية لمن تعطيها؟ لمن تعطيها؟ هذا لأقرب مذكور تعطيها لها. كذلك الحال الأولى تعطيها لأقرب مذكور وهو الثاني من أصحابها. هذا ليدفع اللبس فقط، ليدفع اللبس. حنا نبين وجه اختيار العلماء لهذا القول، وجه اختيارهم لأنه قالوا نجعل الحال الأولى بمثابة الجملة الاعتراضية، فتعطى لأول مذكور وهو صاحب الحال الثاني، وهو صاحب الحال الثاني. مفهوم هذا؟ ماشي. شوف الآن وش يقول لك ابن مالك رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعدد مفرد فعلم وغير مفرد، يجوز تعدد الحال، تعدد الحال وصاحبها مفرد. يعني جيد، هذا ثاني وجه. نعم، وهذا الوجه بكون يذكره كذلك بجملة اعتراضية. فلما تقول شوف مثلا لقيت زيدا راكبا ماشيا، هنا فصلت بين صاحب حال واحد وحاله اللي هو التاء وماشيا. لقيت زيدا راكبا ماشيا، فصلت بين التاء وصاحب، صح؟ إذا ارتكبت شيئا مفروض لا يرتكب، تفصل بين حال وصاحبها. لكن لو كان تقول لقيت زيدا راكبا ماشيا، تعطي راكبا للقيت وماشيا لزيدا، تقول فصلت بين حالين وصاحبهم. فافصل بين حال واحدة وصاحبها أفضل من أن تفصل بين حالين وصاحبهم. مفهوم هذا؟ طبعا تكتبون سنكتب المثال، ما قدش نكتب. تخيل هنا زيدا لقي زيد عمرا راكبا ماشيا، هو الأفضل. وش يقول؟ لقي زيد ماشيا عمرا راكبا، أفضل. ترنا مشاكل، علش ما فصلش بأي شيء؟ جيد، هذا تعليل جيد. ذكرناه في النسخة الأولى، النسخة الأولى تاع الشرح. مفهوم هذا ولا لا؟ وضحت؟ أنت لما تقول لقي زيد بكرا ماشيا راكبا، يلا لو كان واحد يتبع الظاهر يقول لك يا أخي أنا نعطي الحال الأولى للأول والحال الثانية بالثاني، نقول هنا ارتكبت فصلين مخالفين. فصلت بين أعطيتكم من مثال شو هو زيد، فصلت بين زيد وماشيا وعمر وراكبا. علاش ما شيخ تعطي الحال الأولى للثاني فلم تفصل بينهما بشيء؟ تفصلت بين حال واحدة وصاحبه يكون أفضل. شفت التعليل؟ مفهوم هذا؟ هذا معزون حتى الآن واحد صعب نجزم بأن أحد أقوى الآل العلم برمان الشافعي. أجزم كل شيء يجي يفتح الله عز وجل عليك عرف اللي قريته ما لك شافعي. كاش هذا زعما كيس الخاص أكياس أمنعهم سوداء بيضاء بينا، إذن حاجة بينا كيس يعني الناس تعرفها، جبتهم كيسك الأبيض الناس قاعد شو ما تعرفها كيس كاش. طبعا هذا على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. أنا ما أدري، على كل حال إذا كان شيء أدري إذا كان واحد يبحث عنها ويجيبها، يعني هذه القاعدة هذه ربما تصيبها ماشي غير في مش غير في كلام أقدر أعرف، وإن كان أنا ما موجودش لبين عضلها به من ذكرها من أهل العلم أفضل. بس أنا شفت لما تشوف قل هو الله أحد وعندك الله الصمد لم يلد ولم يولد، لاحظت تقدير الكلام؟ قل هو الله أحد لم يولد، الله الصمد لم يلد، مفهوم؟ هذا هو التقدير. لأنه كلمة الله أحد، أحد أي لا أصل له. إحنا كلمة لا أصل له كي نستعملها في إصطلاحاتنا تدل على التنقيص. لا أصل له بمعنى أي لا أصل له بمعنى لا والد له. كي تقرأوا الموارد الأصل والفرع شو؟ الأصل هو الوالد والفرع هو الابن، صح؟ الله عز وجل له والد. العرب تقول هذا اصطلاح عربي، اصطلاح عربي. كلمة أحد مش معناتها واحد، مش معناتها واحد. أحد بمعنى لا أصل له، بمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، منفرد بشيء، منفرد بشيء المفرد المنفرد بشيء. الله أحد في كل شيء، أشغل الأحادية تاعه في كل شيء، في القدرة، في العلم، في السمع، البصر، في الألوهية، في كل شيء، أحادية، منفرد بكل شيء. الله أحد، سبحان الله الذي ليس مثله شيء. إذا ما عندوش والد، لو كان عنده والد لا شك أن الوالد بلاش بل يكون أقوى، صح ولا لا؟ الذي جاء منه يكون أقوى، صح؟ الله عز وجل لا أحد، أحد. إذا يقتضي هذا، إذا كتب تفسير السلف يقول لك من لا أحد لا أصل له. تفسير السلف مهمة، تفسير السلف مهمة. احنا عندو تفسير أسماء الله الحسنى من اثنين، تفسير القرطبي خطأ، لأن القرطبي أشعري رحمه الله، رحمة الله عليه، عالم جليل ما شاء الله، يعني لا ترى عينك تفسيرا مثل تفسيره، صح؟ الأشعرية واضحة في تفسيره، تديش أسماء الله الحسنى من الأشعري، تديهم كيف السلف كانوا يفسروا ويعبروا، خاطر خطرات يعبروا لك باللازم السلف، وعارفين واش يقصدون، واخترات يعبروك باللازم ولا يقصدونه. فمثلا الأحد الذي لا أصل له، الذي لا أصل له، فلا شك أنه منفرد، لا لا منفرد بكل صفة، ويقتضي هذا أنه لا والد له، صح؟ صح ولا لا؟ إذن شوف، قل هو الله أحد لا أصل له، الله الصمد، صمد كيجي انت تروح الصمد، الصمد هو المصمت، يقول هو المصمت الذي لا جوف له. السلف، بعض السلف وش اسمه هكذا يقول، ابن عباس، علي بن ابي طلحة، وفيما اذكر الجدير عن ابي بن كعب اسمه زيد بن اسلم وغيره، كلهم يقولون مصمت الذي لا جوف له، عطاء قلت لا جوف له. واحد اخر يمشي يقول لك هو الذي تصمد اليه الحوائج تقصده، هذا لازم باللازم، خاطر الذي، الذي لا يلد، المصمد، المصمت الذي لا يلد. شوف مثلا ادم اللي خلقه ربي سبحانه، دار به ابليس شاف عنده جوف، قال لك واش قال؟ لا قهرته، يعني ساقهره، يعني نقدر له، يقدر يدخل له. فهم هذا وش معنى المجوف؟ الله عز وجل مصمت لا جوف له، صح؟ شو معنى لا جوف له؟ الذي له جوف يأكل، الذي له جوف لا بد أن يأكل، يحتاج نفس يدخل بجوفه، يحتاج دم يسير، ويحتاج أكل يقويه، ويحتاج وربما يحمل ويلد، صح؟ الله عز وجل لا جوف له، صح؟ احنا نمشي كما قال الشاعر، إذا الذي لا جوف له لا يأكل فهو مستغن عن الأكل، صح؟ لا يحتاج إلى نفس، لا يحتاج إلى دم، صح؟ ما دم هو لا يحتاج إلى غيره، وش يقتضي؟ أن غيره يحتاج إلى فسره باللازم، والذي تصمد إليه الحواجة تقصده وتحتاج إليه. علة العبودية لله شو هي؟ الافتقار. شوف جميع علماء الكلام وش يقول لك، العلة، العلة، العلة هي الافتقار. برك محقو شيخ الإسلام ابن القيم في شفاء العليم يذكر لك أقوال أهل الكلام، العلة هي كذا والعلة هي كذا، يقول لك العلة في العبودية، علاش ربي نعبده احنا؟ خاش نفتقر إليه، صح؟ نفتقرش إليه، ايش تعبده؟ تبعنا؟ لذلك شوف الأحد الصامد. الآن قل هو الله، لو قلت لك قل هو الله أحد لم يولد، في طارب لم يولد، الله يهديك، حال حال، قل هو الله أحد لم يولد، حال مؤكدة لمضمون الجملة، خاش دا واش فهمت من قل هو الله أحد؟ فهمت بلي لم يولد، أكدها لك، لم يولد، شفنا هذا وما شفناه، شفناه ولا ما شفناه؟ الحال مؤكدة لمضمون جملة، سيأتي إعادة تقرير، لكن شفنا الشيء المؤكد لمضمون جملة، كاين شيء ما تفهموش. له علي عشرة اعترافا، ذكرنا اعترافا، انت غير قلت له علي عشرة فهمت باللي اعترف، فلماذا قلت اعترافا؟ قلنا مؤكدة لمضمون جملة، قلنا لا كاين حال مؤكدة لغيرها، بمعنى انه قد تفهم شيء وقد لا تفهم شيء. زيد ابني يمكن مجازا كما تسجيل واحد ابني، لكن زيد ابني حقا رفعت المجاز، مفهوم؟ قل هو الله احد لم يولد، هذه الجملة لم يولد مؤكدة